لسانك حكايته يا شاغل لي بالي. والله حرام عليك في قلبي لما يصارح عينيك تخافي. والله حرام عليك في قلبي لما يصارح عينيك تخافي. حقه كان صدك ردك وانا حسيتها وسبتك وحدك مع اني مرتحت في بعدك الا اني ما هويت من بعدك. كان متهيأ لي زمان ان غرامك عاشق والهان. قلبي اللي انت سبته يا عد الليالي لسه عليك حكايته يا شاغل لي لزمان من غرامك بعيونك بان. انا قمت هويت على طول حبيت ولقيت نفسي عاشق والهان. انا لما تهيأ لزمان من غرامك بعيونك بان. انا قمت هويت على طول حبيت ولقيت نفسي عاشق والهان.